بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعليه صحبه أجمعين، أما بعد. الخامس من شروط الصلاة، ذكر 6 شروط. هذا الخامس، استقبال القبلة أي الكعبة. ولا تصح بدونه، يعني ولا تصح الصلاة بدونه، بدون استقبال، إلا لعجز، يستثنى يجوز ترك الاستقبال، يجوز ترك الاستقبال في مواضع أو العجز، صلاة الخوف مثلا إذا كان عاجزا يجوز تركه. وثانيا ومتنفل في سفر مباح، لكن المفترض لا، إذا كان سفر مباح يجوز تركه استقبال القبلة، لكن بشرط يكون يتجه إلى مقصده، لا ينحرف مقصده، كأن مقصده هو القبلة، لا يلتفت إيش يمين شمال إلا التفت إلى جهة القبلة، حتى لو كان ماشيا يجوز يمشي ويصلي، إذا جاء الركوع يركع كالعادة، يستطاع ويسوق كالعادة، وإلا مسند كان مثلا مكان في الطين أو ما يمشي فيه فإنه يركع ويسوق بالإيماء ويمشي جائزة، لكن يتحرى صوب مقصده ألا ينحرف عنه وفي سفر مباح. ثم ذكر المصنف رحمه الله: فرض قريب منها إصابة عينها، ضبط عينها وعينها بالجر، يعني إذا كان قريبا منها يعني بحيث ينظر كعبة، فالواجب إصابة العين عن الكعبة. وبعيد معطوف على قريب، يقول معنا فرض بعيد، البعيد سواء كان حتى في مكة، إذا كان بينهم بين مكة بين الكعبة بينهم حواجز جبال أو بيوت وكذا يعتبر كالبعيد، فعيد جهتها أو جهته إصابة جهتها. جهة يكون إذا وقفها أو لو فرض الله مثلا خطين من كل عين، خط وخط كذا يوقع بينهما الكعبة كفى. نعم أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين، وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. المسائل، يقول المسألة: ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين، يعني يعمل الشخص وجوبا، يعني يجب أن يعمله بخبر ثقة بيقين، إذا أخبره شخص التبس على القبلة وأخبره ثقة بيقين، هذه بيقين متعلق بخبر، إذا كان الثقة بيضاً فلا، إذا كان متيقن وأخبره فأجب عليه يقبل قوله. وكذلك يعمل، يعني يجب العمل بمحاريب المسلمين، يعني مثلا دخل في قرية وجد مسجد صلى يصلي ولا يلتفت من شوان، لأن يعتمد محارم المسلمين بمحاريب المسلمين، محاريب يعني مثلا نحوية ممنوع الصرف لكون لا وزن مفاعيل، وحكم الممنوع الصرف ماذا؟ حكم الممنوع الصرف أنه يجرب الفتحة إلا إذا كان مضافا أو دخل في أل فيجرب الكسرة، فهنا محاريب المسلمين مضاف صحيح؟ فجرب الكسرة بمحاريب المسلمين. طيب مثلا وإن اشتبهت في السفر، اشتبهت الضمير يعود القبلة، اشتبهت القبلة في السفر، اجتهد عارف بأدلتها، إذا كان في السفر، أما لو كان حضر لا يتأكد أن الحضر لا يخلو، يعني لا يأتي في الحضر يعني أنه اشتباه وكذا، أقل شيء يجده ماذا؟ محاريب أو ناس يعني يستخبرهم ويخبرون يعني يقين. أما في السفر هذا موضوع اجتهاد، اجتهد عارفا بأدلتها، أدلة القبلة إما بالنجوم أو الآن الحساب الغردمي اللي بالجيبية الظلية الذي يستخدمه الملاحون موجودة، يكون بالضبط حتى يقول هذا يكون العين مهما كان البعد يكون يعني يمكن يتجه إلى عين القبلة ما هو جهة بأدلتها. وقلد غيره غيره أو غير العارف، إذا كان لا يعرف الأدلة يقلد غيره. طيب هذا اجتهاد، ما حكمه؟ يعني بدون اجتهاد ظنا وصلى إليه، نقول لا لا بد يجتهد، هذا هنا وجوب، ترك الواجب عمدا بطل صلاته، يعني عليه إعادة حتى ولو كان مصيبا. يقول هذا وإن صلى الشخص الذي في السفر بلا أحدهما بلا اجتهاد إذا كان قادرا، أو بلا تقليد غيره إذا كان غير قادر، في كلتا الحالتين صلى مع القدرة قضى مطلقا. مش مطلقا يعني صلى ولم يجتهد أو لم يعرف يعني يقلد وصلى على ظنه، نقول عليه إعادة الصلاة لأنه ترك واجبا. الواجب هذا تأكد من القبلة إما بالاجتهاد إن كان قادرا أو بالسؤال. مطلقا معنا مطلقا سواء أصاب أم لا، حتى لو كان في نفس الأمر صلاته إلى القبلة حتى ولو، لأن هنا ليس لإصابة إصابة لترك واجب الواجبات. طيب إلى هنا أذكر الشرط الخامس. أحسن لكم. السادس النية، فيجب تعيين معينة وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير، وشرط نية إمامة وإتمام أحسن لكم، وشرط نية إمامة وإتمام ولمؤتمن انفراد لعذر وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. هي مسائل. السادس من الشروط النية، النية هو القصد القلب، يعني قصد الدخول في العمل، يعني النية هي شرط يعني. ماذا يجب في النية؟ شروط النية، يقول فيجب التعيين معينة، إن كان اتصالة معينة سواء كانت فريضة أو نافلة، معينة فريضة مثل صلاة الخمسة والجمعة أو النذر مثلا، أو معينة مثلا من غير الفريضة مثل التراويح والوتر، لكل صلاة عن ميزتها وكيفيتها وثوابها، صحيح؟ فلا يكفي نية بلا تمييز. فيشترط في نية أمران، أبن قصد العمل، قصد التلبس بالعمل، ذكرناه في الوضوء، النية شيء ينشه الإنسان وليس العزم السابق نية، يعني إنما العمل بنية. هذا إيش الحديث يطلب منا أن نوجد نية، ووقت النية ومحل نية القلب فرانا منه، وقت النية عقب القبيلة أو مع إيش التلبس بالعبادة، أول واجب من الأعمال مع أول واجب يكون مقترنا بالواجب، يعني متصلا به أو متقدمة بيسير للمشقة، صحيح؟ هذا وقت النية، هذا النية ينشر الإنسان أنه ألا مثلا ذكرنا هذا مثال أو الله مثال لهذا الإحرام بالحج الذي يتحرك من مكان بعيد إلى مكة ليس له أي قصد إلا الحج أو العمرة، ما هذا هو مكلف بيش بإيجاد الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في المسجد. كذلك الشخص إذا توجه المسجد مثلا للصلاة ما يصول للصلاة، هذا القصد العام ليس نية، ليس الذي عن الفقهاء. عندما يقوم للصلاة ينوي يحضر في نفسه، يستحضر في نفسه في قلبه أنه يتلبس يدخل فيها العبادة، هذه ينشو إنشاء خاصا، ويشترى في ذلك أمرا أو قصد العمل. فالنية العامة القبل هي يسمى عزما، اللي كان قبل عمل، قبل عزم عمل. التزام وعزم، والذي ينشو عند تلبس هي يسمى النية الفقهية. يعني تقصد مثلا أن نوينا أن الله أعطانا عمر مثلا الآن أن نصوم رمضان، أي هذا عزم، هذا لكن إذا دخل مثلا ثاني يوم في رمضان مثلا ليلة في ثلاثة ننشو نية خاصة. طيب هذا يتعين التعيين اللي هو شرط، يعني قصد العمل هذا ما ذكرنا الصالح هنا معنى النية قصد العمل، فقصد الفعل وتعيين لا بد منه، هذا من فوائد النية، تعين عبادة عن عبادة. قلنا ما يكفي مثلا يصلي مثلا صلاة الليل، إن صلاة الليل منقسمة أقسام، فيه نافلة مطلقة وفيه التهجد وفيه التراويح وفيه وتر، أربعة أنواع كلها اسمها تسمى إيش صلاة الليل. فلنا صلاة الليل على الطلاق ما يكفي، لأن كل صلاة يعني متميزة باسمها وكيفيتها لها فضلها، صح؟ لا تشارك لغورها أخرى في هذا الفضل، التراويح له فضل وبتر له فضل، فينوي كل على هذا. وسنة ثم ذكر سنة النية. يعني شروط النية الشيئان قصد الفعل وتعيين المفعول. أما تعيين وجه الله تعالى قصد وجه الله هذا لا شك أنه شرط لحصول الثواب لا لبراءة الذمة. صحيح. حتى لو لم يجد وجه الله تعالى صلى من أنا أمر بصلاة أخرى؟ أنا منافق يصلي أنا ما نمر الإعادة. طيب وسنة مقارنة سنة مقارنة لتكبيرة الإحرام وقت النية ايش عند أول جزء من الصلاة ولا يضر تقديمها عليها بيسير. نعم. طيب ثم ذكر يعني من شروط النية خاصة عند في الجماعة اللي ذكرنا يعني شرط عام. أما لو كان صلاة جماعة فشرط نية إمامة وإتمام. الشرط في نية الإمام أنه ينوي أنه إمام وكذلك المأموم كلاهما شرط. طيب ثم ذكر مسألة ولمؤتم المقتدي له يجوز له انفراد لعذره ما يصلي مع الإمام وعرض له عذر مما يسقط الجماعة مثل ذهب رفقته أو عنده مريض أو احتاج إلى دورات مياه أو تعب بإطالة الإمام أي عذار يجوز له أن يقطع القدوة. يعني يركعوا من نفسه ينوي انفراد ثم إيش يكمل ولكن هذا بظرف. هي. وهل تجوز بذلك إذا كان الظرف ليس له لا للإمام كما مثلا كما نرى الشقة اليسير في الشراب مثلا يعني بأنه يبطل لأنه في بعضهم من يرى بالشقوق اليسيرة لا يعفى لا أنا أقصد من رأى في المذهب يعني الشق يعني اليسير لا يعذر ورافي ما هل له لكن هذا إذا رأى في الصلاة شخص يعني لبس مثل قفاز أو كذا أو لبس الشراب ووجد فيه ما نتأكد منه نظن أنه على طهارة يمكن يعني هو لا أو تولى وضوءا ولبسه لبسه صحيح ما علم أنه مساء عليه صحيح. وقد يكون هو من يرى جباز صحيح إذا كان الإمام يعني وإن كان مرجع في المذهب يعني الإمام إذا صحت صلاة الإمام يعني في نفسه في اعتقاده صحة القدوة هذه الفتوى وإلا ما يكون يعني مرجحة في مخضف المذهب ولا نعتل شقة أو شيء مثلا نحسن الله نحسن ولي مؤتمن يعني يجوز له ينفر لعذر وتبطل صلاة ببطلان صلاة إمامه لأن صلاة المأموم معلق بصلاة الإمام فبطل صلاة الإمام بطل صلاة المأموم وليس هناك إيش استخلاف ما استخلاف ما يرى هبل هذا استخلاف بطل صلاة الإمام خلاص يعني كل هذا يستنف الصلاة ومسألة خلافية أما الشافعي يرون استخلاف يعني ابتداء بفعل عمر رضي الله عنه لا عكسه يعني إذا بطل صلاة المأموم لا تبطل صلاة الإمام متى إن بل الإمام إمام انفرادا مثلا هذا إذا كان مثلا إمام ومأموم واحد فقط يعني ما هو مثلا علم الإمام أن ما هو انحش ذهب إن كحدث أو شيء ذهب ينوي الانفراد يتم صلاته حتى لو كان واحدا أحسن عليكم. باب صفة الصلاة يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته وينظر مسجده في مسجده في كل صلاته ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا. يقول باب صفة الصلاة لما ذكر شروطك صفة الصلاة الصفة هنا المقصود به بها الكيفية صحيح الصفة في العرف يعني ليس يعني ما يعني هو خارج الماهية حقيقة هو الصفة هنا لا نفس الماهية كيفية الصلاة من الصلاة صحيح المقصود بالصفة عند الفقهاء فدخل فيها ماذا الأركان والواجبات والمندوبات كلها ففي باب صفة الصلاة يذكرون يفعل كذا وكذا وكذا وكذا ولا ميزون بين ما هو ركن أو شرط أو واجب أو سنة يذكر يعني يفعل كذا وكذا وكذا لكن ثم يقولون الفروض أو الأركان من المذكورات كذا وكذا والواجبات كذا وكذا السنة يذكرونها. لكن في باب صفة الصلاة يذكرون إيش كيف تعمل الصلاة بما فيه إيش الأركان والواجبات والسنة. يقول يسن خروجه إليها متطهرا يتولى في بيته وفي أجر خاص بسكينة سكينة يعني بإيش كانه بسكينة الأعضاء بدون إيش تحريكات وكذا وبقار قار القلب يعني مع قولي ما ورد يعني ورد في ذلك إيش بعض الأذعية اللهم اجعل فينا من يدي نورا ومن خلفي نورا ومن يميني نورا وكذلك يعني بعض أضيعة أداءته يعني لا شك أنه لو دعا يعني ينتظر يرجى الإجابة خصوصا كان بين الأذان والإقامة غالبا الناس يذهبون بعد الأذان إلى المسجد فيكون يعني وقت الإجابة بين الأذان والإقامة وكل خطوة لو إيش يعني يحطوا هنا سيئة ويرفع درجة لا شك أنه يجب موضوع إجابها يعني الشغل بالدعاء. وقيام إمام وكذلك يسن قيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قام صلاة يعني يقوم الإمام كان إمام مثلا جالسا في المسجد أو قريبا من المحراب متى يقوم المحراب يقول إذا قال مؤذن قد قامت الصلاة لموافقة القول والعمل. وكذلك فغير مقيم يعني فا هنا للتعقيب يعني أول شيء يقول إمام بعد قيام إمام من يقوم غير المقيم يعني المؤذن المقيم مقيم هو الصلاة اللي يقيمه يؤدي الإقامة غيره من الناس يقومونها متى يقومون إليها إلى الصلاة متى يقومون عند قول مقيم قد قام الصلاة طبعا المقيم يعني هو لا زال واقفا يعني كان وش لمناسبة القول والفعل فيقول الله أكبر هذا كل سنة فيقول الله المصلي إماما أم أمنا يصلي إيش الله أكبر هذا طبعا من أركان ويتعني في الله أكبر أمور يعني اشترط في تكبيرة الإحرام أمور كثيرة ذكر 12 أمرا بعضها أكثر وأقل يعني يكون إيش الله يتعينها اللفظ الله أكبر لو قال الله الأكبر الله هو الأكبر أو أكبر الله يعني لا تصل صلاته إن كان ما قاله صحيحا أو الله أجل أيك يعني يتعين لفظ الله أكبر بالعربية بدون زيادة ولا نقصان ومع الترتيب وبدون زيادة مثلا الله وأكبر أو الله أكبر الله أكبر أو الله وأكبر كل من أشكال الزيادات فعدوا شروط تكرير حتى الحركات أيضا نعم حركات وصلنا كلها لكن يسن تسكين الراء الله أكبر هو يعني مرفوع خبر صحيح الله موطى الله أكبر مرفوع خبر فالله أكبر لو فإن صحت صلاته أجد التسكين أو لا الله أكبر يا يعني ذكروا يعني شروط تكبيرة الإحرام أكثر من 10 شروط ذكروها من هذه المذكورات هذا طبعا هذا من ركن وهو قائم أيضا هذا من شروط تكبيرة الإحرام ما تقول الله أكبر حين القيام كثير من الناس يخطئون المسبوقون إذا وجدوا الإمام راكعا يستعجلون ويقومون يقول الله أكبر في الركوع عند الهوية هذا بطل صلاته لا صلاة له لا بد يقول الله أكبر قائما كاملا ثم يركع في يركع ثم يتابع الإمام إذا أدرك الإمام فأدرك ركعة وإلا يصلي يعني لكن لا يستعجل بحيث شيء يبطل صلاته. القيام هذا من إيش من شروط تكبيرة الإحرام يقول حين القيام. طيب وفي فرض نعم فرض طبعا في فرض ما قال سنة لا شك أنه جلوسنا رافع يديه هذا سنة متى يقول الله أكبر حال كونه رافع يديه حال رافع يديه إلى حد منكبيه أو منكبي أو فروع أذنيه أقل منكبي أقل رافع قليلا لا بس متى يرفع الأولى أن يبدأ الرفع والتكبير في وقت واحد يعني الله أكبر يعني يكون يبدأ التكبير الرفع يعني معا وينتهي أنا معه هذا الأفضل. طيب ثم يقبض سنة أيضا ثم يقبض بيمناه كوع يسرى كوع العظم المفصل يقبضه ويجعلهما تحت سرته المذهب كالحنفية تحت السرة أي يعني الأفضل في المذهب تحت السرة أما عند الشافعية يعني في المذهب يعني فوق السرة يعني تحت الصدر على الصدر ثم على الصدر أما رفعه رفعا مفرطا إلى تحت العنق هذا لا لم يقل به فيما نعلم أحدا وكذلك قبض اليمنى الكوع صحيح، بحيث يفرش الثلاثة إلى الساعدي أو يمسكهم كلها كلها صحية. لكن قبل إلى عند المرفق أو قريب المرفق هذا ما رأينا في له أصلا. الطائف يقولون يفعلون هذا، أليس بصحيح؟ ثم يقول إيش؟ وينظر سنة أيضا، وينظر مسجده موضع سجوده سنة أيضا، كل سنة في كل صلاته. ثم يقول ثم دعاء استفتاح سنة كذلك، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك يعني مصدر نحوية، سبحان من مصادر التي لا تستعمل إلا منصوبا، لفظ سبحان له ميزة. قيل أنه اسم مصدر يعني سبح التسبيح، بمعنى التسبيح. اسم مصدر هو مصادر ثلاثي لو جاء لغير الثلاثي، سبح أربع حروف صحيح، أربع حروف ثلاث مزيد، مصدره الحقيقي التسبيح صحيح. أما سبحان كغفران مصدر ثلاثي، فإذا نقص حروفه حروف مصدر من حروفه في غيره يسمى اسم مصدر. فسبحان اسم مصدر فعله سبح، سبح سبحانه، ودائما إعرابه ماذا؟ مفعول مطلق لفعل محذوف. من ميزة سبحانه ما يستعمل إلا منصوبا على أنه مفعول مطلق، ولا يأتي إلا مضافا إما إلى الضمير سبحانه سبحانك أو إلى اسم الله سبحان الله. اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا اسم هذا يعني اللي ارتضاه المذهب. لكن لو يعني جاء دعاء استفتاح غير هذا، مثلا وجهت وجه الذي أو اللهم رب العالمين وبين خطايا، لو جاء هذا وهذا فلا بأس به، هو أسهل للناس، هو قصير وأسهل. نعم، لكن لا يا جماعة كلها، لأن إذا جاء بكل دعاء في وقت واحد ربما يعني يأخذ الوقت أكثر من الواردي، فالأولى أن يقتصر على أحد أدعية إما على هذا أو يأتي مثلا مرة هذاك يعني. نعم، ثم يستعيد سنة، حكمه سنة. ثم يبسمل سرا سنة كذلك، يبسمل سرا. طبعا البسملة يعني عند طائفة من علماء الشافعية وغيرهم يقولون بسملة جزء أي آية من كل سورة، من الفاتحة من كل سورة عندهم. لذلك يعني عندهم إذا صلى ولم يبسمل فإن لا تصح صلاته، كانوا نقص فاتحته. لكن ننصح الأئمة وإن كان المذهب سنة، احنا بلا سنة وما احنا فيها سنة، لكن ينبغي الاتيان بالبسملة، لا يعني يتركها مراعاة لمن يصلي خلفه من الناس يعني. أحسن عليكم. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تسديدة، وإذا فرغ قال آمين، يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولوي المغرب وعشاء وأولي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه. مسائل: ثم يبسمل سرا يسيب سنة، ثم يقرأ، فهذا هذا ركن صحيح بالنسبة للإمام والمنفرد، الفاتحة ركن. أما المأموم فحكمه أنه يسن أن يقرأ سرا عند سقطات الإمام، هذا مذهب يعني بالنسبة للمأموم. الأما الإمام والمنفرد ففي حقهما فرض وركن، ثم يقرأ يكون هذا الفاتحة. من شروط الفاتحة مرتبة متوالية، ترتيب، لو عكس الترتيب لا تصح قراءته، متوالية يعني إذا قطعت المبالاة بين آية وآية جاء سكوت، سكوت طويل أو ذكر أجنبي غير تأمين صحيح. مثلا يعني سمع حادث أو شيء فقال إن الله رجع، مثلا تعرض لذكر أجنبي بين آيات الفاتحة فإنه يعيد قطع المبالاة. وفيها 11 تسديدة الرحماني صحيح ربي، فأي تشيء لو تركه لا تصح قراءته. وإذا فرغ قال آمين، هذا سنة ذكرنا يعني في صفة الصلاة يذكرون إيش يخلط بين كل يوم آمين. طيب آمين اسمعنا، آمين استجب، آمين اسم فعل، آمين مبني على الفتح وليس له محل معراب، اسم فعل أمر بأنا دع بأنا استجب. نعم، يجهر بها إمام، آمين بتخفيف الإمام. أما لو قال آمين هذا يكون اسم فعل لأما يؤم، أما بناقصد ولا آمن البيت الحرام يفرق بين آمين وآمين. يعني بعض العوام اللي يشدد حرصهم يقول آمين، هذا من الخطأ الفاحش. أنا أتكلم بكلام أجنبي. الأجانب يقولون كذا آمين. آمين هذا خطأ. ولا هي آمين. آمين هذا من أخطاء الفاحشة. ربما تفصلها للناس. آمين كلام. الجهر بها إماما وأموما يعني حكم هذا الجهر. لكن لو نطقها كذا آمين. نعم. هذه. لا بأس به. آمين. الجهر بها إماما وأموما معا يعني يكون موافقة. كله يعني أعمال متابعة. يكون المأموم يفعله عقب الإمام. اللهم إلا الآمين. آمين فقط متابعة لا موافقة. موافقة مع الإمام. سبحان الله. إذا وافقت إمام ضمن الملائكة وافقت الملائكة. يجهر بها إماما ومأموما معا في جهرية. يعني في جهرية أجهر. وغيرهما نعم. كذلك أنا غيرهما فيما يجهر به. أيه غيرهما فيما منفرد غيرهما هو منفرد يجهر به ما فيما يجهر به. يعني إذا كان منفرد يصلي المغرب العشاء وصلي الفجر منفردا فإنه يجهر بالتأمين كالقراءة. نعم. يسن طيب فما يسن جهر إمام سنة أيضا صرح بالحكم ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولياء أولى يعني تثنيت أولياني أولياني أولياني مغرب وعشائين يعني ما والله جهر معروف هذا لا أشكال فيه وليس في خلاف ويكره المؤمن يعني الجهر يكره حتى لو كان يوسوس للآخرين ربما يكون أشد كراهة وقد يكون نخاف يكون إلى الحرمة لأن يوسوس للآخرين فالمؤمن يسره بالفاتحة. نعم. ويخير منفردا ونحوه منفردا ونحوه نحو من نحوه مثلا كان بعيدا الإمام لا سمع قراءة الإمام هذا نحو المنفرد يعني فإنه يخير يعني يقرأ إما سرا إما جهرا هذا المذهب يعني. أحسن عليكم. ثم يقرأ بعدها صورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه ثم يركع مكبرا رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. مسألة أيضا ثم يقول ثم يقرأ سنة يقرأ بعدها بعد الفاتحة صورة في الصبح يعني يكون في الصبح من طوال المفصل المفصل من قاف إلى آخر القرآن مفصل ثم تنفصل النفي يعني كنا صور في الجملة يعني قصيرة مفصلة ثم مفصلة وهي ثلاث أقسام طوال وأوساط وقصار الطوال إلى عمة من عمة إلى الضحى يترم أوساط ومن إلى ومنها إلى الآخر القرآن يسمى قصار يقرأ في الصبح استحبابا من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه هذا المذهب يعني لكن إذا هذا محمول إذا كان يعني المصلون يعني متحملين وليس مستعجلين أما لو كان مثلا مسجد جنب الشارع العام يدخل فيه المستعجلون المسافر ركاب هذا الأولى يقرأ بشيء متوسط يعني أو أقل يعني لا يطيب عليهم وكذلك إذا كان في مثلا جنب المستشفى أو هناك استماع للناس ومرضى الله إيه المهم هذا إذا كان المأمون راضينا لأن هذا يعني بهذا الشكل يعني ذكر العلماء أنه وجدوا فيه وصية به وكان أمر الله أن يوصي يكتب لأولاده بالتزام هذا يلتزم في الفجر وكذا له يعني اثار كثيره في المساله تذكر الشافعي هذا التفصيل لكن محمول اذا اذا اذا, إذا, إذا كان ايش مأمومون اذا كانوا راضين بالتطويل وليس لهم ازعاج يعني هذا ايضا لو انا خالف في بعض الاوقات فلا باس به ايضا هذا الاولويه ثم يركع والباقي من صوت ثم يركع هذا القراءه يركع هذا ركن طبعا ركن مكبرا مكبرا هذا شو تكبير واجب يعني يركع مكبرا رافعا ذكر ثلاث أحكام ثلاث أفعال كلها مختلفة أحكام يركع هذاش ركن مكبرا تكبير هذاش واجب لا ركوع لا سنة واجب الواجب في المذهب ماذا يتحتم فعله إذا تركوا عمدا تبطل صلاة أو سهوا فإنه لا تبطل عليه السجود سهو هذا واجب يعني فحكم تكبير الركوع وكذلك سائر الانتقالات غير تكبيرة الإحرام حكمها إيش؟ أنه واجب. الإحرام لا، تكبيرة الإحرام ركن فرض، باقي كله واجب. رافع يديه هذا إيش؟ هذا سنة. ثلاثة أحكام كلها مضطربة. ثم يضعهما على ركبتيه في الركوع، هذا سنة. سنة فرجة الأصابع كذلك سنة. يسوي ظهره، يعني ظهره مع الرأس، يعني لا يكون إيش رأس أنقص ولا أزيد، يعني لا يكون إيش أخفض ولا أرفع. هذا يقول العلماء لو وضعت خشبة لوحة على ظهره ورأسه يمكن تضع عليه كرة. سبحان الله. لا تطيع. لا تطيع. على الاستواء. ويقول سبحان ربي العظيم. طيب هذا حكمه ماذا؟ وجوب. وجوب. باقي كل سنة يعني إلا تكبير. ثلاثا سنة. الواجب مرة واحدة وتثليل سنة. وهو أدنى الكمال. إذا يعني يمكن يزيد إلى عشرة. أصليكم. ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. طيب ثم يعني من الركوع يعتدل فيقول يرفع رأسه، طبعا اعتدال هذا من ركن، ويديه كذلك معه قائلا سمع الله لمن حمده، هذا القول إيش واجب لمن للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقوله، لا يستحب حقه يقوله ولا يجب، إنما يكتفي بإيش بربنا لك الحمد، أما المنفرد والإمام فيجب حقه ما يقول سمع الله لمن حمده. هذا المثل قائلا سمع الله لمن حمده وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد من السماوات أو من السماء من الأرض من لما شئت من شيء بعد، هذا كله إيش بالنسبة للمنفرد والإمام. ومأموم يعني يقول مأموم ربنا ولك الحمد فقط، يعني لا يقول سمع الله الحمد ولا يزد عليه أركان، هذا المقدم في المذهب. هذا مقدم في المذهب. في يعني رواية أنه إيش مأموم يعني يقول سمع الله الحمد وكذلك يزيده كما على الشافعية. عند الشافعيين المأموم لا يفارق الإمامة كله، حتى يقول سمع الله الحمد، حتى يقول إيش ربنا ولك الحمد إلى آخره. وبيفتي بعض العلماء أنا معروف المهم المقدم المذهب أنه إيش أن في المذهب ربنا ولك الحمد هذا يكتفي به ولا يطلب من المأموم يقول سمع الله الحمد ولا بعد هذا. ثم يكبر ويستوي الآن سجود. التكبير في حكمه تكبير يعني في حكم الجميع واجب، ذكرنا تكبير الانتقالات كلها واجبة. يكبر ويستوي سجود ركن. على الأعضاء السبعة، هذا من شروط السجود أن يكون على الأعضاء السبعة، الجبهة وعلى الأنف كذلك، أنف واجب، واليدين وركبتين ورجلين قدمين لابد منهما. فيضع ركبتيه أهسنة ترتيب، أفضل شيء إلا ركبتين ثم يديه ثم جبهته وأنفه. معروف لخلاف روايتان، رواية أبي هريرة والحجر، ونقدم حديث إلى الركبتين قبل يدين. وسن كونه على أطراف أصابعه مجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفريقة ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. هذا من سنن السجود كونه على الأطراف أصابعه، يعني قل شيء طرف الأصابع، وكذلك مجافات عضديه يضم العضدان وسجد يكون يصح، لكن سنة يجافي، لكن لا يضر الجار إذا كان الصف والخصوص إذا كان الزحام، فالمجافة يختص في المجافة لا يكون بحيث يضر إيش القريب. هذا سنة. وعن جنبه وبطني عن فخذه كذلك، هذا كله في حق الرجال، أذكر فقهاء النساء اللم أحسن. وتفريقة ركبتيه كذلك، هذا كله إذا كان في مكان سعة ما كان شدة الزحام هذا لا يستطيع. ويقول سبحان ربي العلى، هذا قول واجب، هذا واجب وهو أدنى ثلاثا وهو أدنى الكمال. مثل كالركوع تماما نكتب هنا عشان نقرأ. أحسن الله عليكم.